حديث 1802 عن عائشة رضي الله عنها كس عائشة خدج رازيبت البيجتن توفي النبي تغنبر خده صلى الله عليه وسلم مر حين شبعنا من الأسودين وقت أمتير بوين جبون هردو تشتت رش التمر آبه يعني قصبة والماء وآبه شنكو قصبة رشن آب جدال جل جبرهم ديقو هردو ترشن هكر قصبة رشن يعني دو ماهيك عمر خو شنكو پیغمبر خده صلابت خده السربن اش قصبة وش آبه تهير بو.